من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم، ويقع على مصداقه الخارجي، وإن كانت حيثيته حيثية أنه في الخارج فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذ فيها مفهومه أخذ الماهية في أفرادها. كان الحديث في الفرق بين المعقول المعهوي والمعقول المنطقي والفلسفي، وبعبارة أدق كان الحديث في الفرق بين المعقولات الأولية المعهوية التي عبر عنها العلامة بأنها حقيقية، وبين المعقولات الثانوية أعم من أن تكون فلسفية أو منطقية. وبينا فيما سبق بأن الفرق بين هذين النحوين من المفاهيم، يعني المعقولات الأولية والثانوية أو المعهوية والفلسفية والمنطقية، هو أن المعقول الماهوي هو بعينه موجود في الخارج، ولكن بوجود خارجي، وتلك الماهية الخارجية هي بعينها موجودة في الذهن ولكن بوجود ذهني. يعني أن مفهوم الإنسان هذا الذي نعبر عنه إنسان، هذا الإنسان هو الذي في الخارج هو بعينه أيضا موجود في الذهن، ولكن في الخارج موجود بوجود خارجي، وفي الذهن موجود بوجود ذهني. وإلا من حيث العينية ومن حيث الحقيقة ومن حيث المحتوى، هذا عين ذاك وذاك عين هذا، فبينهما عينية، لا بينهما اتحاد، لا بينهما حاكوية ومحكوية، لا أن مفهوم الإنسان حاك عن مصداقه وهو الفرد في الإنسان، لا هذا الإنسان في الذهن هو عين الإنسان في الخارج. وهذا معنى قولهم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. والكلي الطبيعي أين موطنه؟ موطنه الذهن، ولكن موجود في الخارج، ولكن في الذهن موجود بنعت الوحدة، وفي الخارج موجود بنعت الكثرة، وإلا هو لا أنه هذا حاكم عنده. وهذا بخلافه في المعقولات الفلسفية كمفهوم الوجود بالنحو الذي انتزعناه فيما سبق، فإن مفهوم الوجود ليس هو عين المصداق الخارجي، وإنما هو حاكم عن مصاديقه الخارجية. خب ما معنى أنه حاكم؟ يعني أن المصداق شيء وحقيقة، وأن هذا المفهوم ماذا؟ شيء وحقيقة أخرى، ولكن هذه مرآة تلك، هذه حاكية عنه. واضح الفرق بينهما؟ فيما يرتبط بمفهوم الوجود فإنه ليس هو عين الوجود، وإلا لو كان عين الوجود لترتب على المفهوم نفس الآثار الموجودة للوجود، مع أنه نحن نجد بالوجدان أن مفهوم الوجود ليس منشأ لترتب الآثار، وهذا بخلاف مصاديق الوجود فإنها منشأ لترتب الآثار. ومن هنا يتضح لنا أن مفهوم الوجود غير المصداق، ولكن أجنبي عنه بالمرة أم حاك عن المصداق؟ حاك عنه. هذا من قبيل جنابك عندما ترى صورتك في المرآة، الصورة التي في المرآة هي عينك لو حكية عنك. من الواضح بأن الصورة في المرآة ليست هي عينك في الوجود الخارجي، وإنما هي ماذا؟ هي حاكية عن الوجود الخارجي، وإلا هذه حقيقة وتلك حقيقة أخرى. هذه لا يترتب عليها كي يترتب عليها أثر. وبعبارة شيخ الإشراق السهروردي، يعتقد بأن الصور المرآتية وجودات مثالية، هذه الصورة التي تراها في المرآة هذا وجود مثالي، ولكن هذا المرئي والمحكي عنها وجود مثالي لوجود مادي، وجود مادي. إذا التفتوا أن الحاكي نحو من الوجود وأن المحكي نحو آخر من الوجود، هاتان حقيقتان، هذه حقيقة وتلك حقيقة، ولكنها حقيقة حاكية، حقيقة تري الخارج. كذلك في مفهوم الوجود، فإنه ليس هو عين الخارج، وإلا لو كان عين الخارج لتركبت كل الآثار الموجودة للخارج على المفهوم. نعم هي حاكية عن الخارج، وهذا بخلاف الماهية، فإن الماهية هي عين الخارج، هي لا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم إحداهما موجودة بوجود خارجي والأخرى موجودة بوجود ذهني، وإلا من حيث العينية فإحداهما عين أخرى. فلهذا التفتوا للعبارة، دا أقرر المطلب، ها حتى بعد ذلك المطلب تام أو غير تام يأتي. فبهذا يتحصل انتزاء مفهوم الوجود من الحكم بالنحو الذي أشرنا إليه، وهو أنه أولا نحصل على أس الذي هو المفهوم الرابط، المعنى الحرفي الرابط بين الموضوع والمحمول، ثم نحوله إلى معنى الإسمي وهو وجود البياض للموضوع، ثم نحذف الموصوف المضاف إليه فيكون عندنا مفهوم الوجود. إذا مفهوم الوجود من أين حصلنا عليه؟ مفهوم الوجود حصلنا عليه من الحكم الموجود في القضايا. يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم، وهذا المفهوم يقع على مصداقه الخارجي. التفتوا، المفهوم يقع، مو أن المفهوم عين المصداق، لا لا، المفهوم شيء والمصداق شيء آخر. يقع يعني ينطبق، يعني يحكي. ويقع هذا المفهوم على مصداقه الخارجي. تقول سيدنا آخر المصداق شيء والمفهوم شيء آخر؟ يقول نعم، لا محذورة، نحن لم ندعي أن هذا المفهوم عين المصداق، وإنما قلنا أن المفهوم حاكم عن المصداق. وإن كانت حيثية المصداق حيثية أنه في الخارج، نحن نعلم، فهي يعني هذه المصادير التي حيثيتها أنها حيثية في الخارج، فهي مصادق له، أي لذلك المفهوم، وليست بأفراد. إذن الوجودات الخارجية، وجود الزيد، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الشجر، هذه مصادق مفهوم الوجود وليست بأفراد، وليست هي أفراد مفهوم الوجود. سيدنا، وإذا كانت أفراد ماذا يحدث؟ يقول ها، إذا كانت أفراد هذا المفهوم عين يكون، عين الماهية الخارجية، مع أنه يستحيل أن يكون المفهوم عين المصداق الخارجي. وليست بأفراد مأخوذة فيها، أي في تلك الأفراد مفهوم تلك الأفراد، لا، ذلك المفهوم الذي يحمل على تلك الأفراد، أخذ الماهية في أفرادها. شنو الفرق؟ الفرق الإنسانية مأخوذة في زيد بعين بنحو الذاتية لو بنحو العرضية، ها؟ أنا في محله أن الإنسانية الموجودة مأخوذة في زيد ذاتي لها، ذاتي لزيد، لو عرضي ذاتي، أما مفهوم الوجود المأخوذ في المصادق ذاتي لعرضي عرضي. إذا تبين أن نحو هذه نحو أخذ هذه المفاهيم في أفرادها ومصادقها ماذا؟ مختلف. فإن نحو أخذ الماهية في أفرادها مقومة مقومة لها، أما نحو أخذ المفهوم في مصادقه أيضا مقومون أو ليس بمقوم؟ بعد ليس بمقوم، وهذا ما أشار إليه بنحو صريح في أول هذا الكتاب عندما تعرض لهذا المطلب. قال فقد بان صفحة أول صفحة 17 فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية. ما الفرق؟ قال وتبين بما تقدم، هذا الذي تبين أن المفهوم إنما تكون ماهية، هذه إنما أنثى للخبر، يعني المفهوم إنما يكون ماهية إذا كان لذلك المفهوم أو لتلك الماهية المفهوم الماهوي كان لها فرد خارجي تلك الماهية تقوم ذلك الفرد وتترتب على ذلك الفرد آثار تلك الماهية الخارجية. فإذا المفهوم الماهوي نسبته إلى الأفراد نسبة ماذا؟ نسبة المقوم، لأنه عينه، لأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود الأفراد، لا أنه موجود في الخارج بوجود متحد مع وجود الأفراد منحاز عن وجود الأفراد كما ينسب إلى الرجل الهمداني مثلا، لا، وإنما الطبيعي هو الفرد في الخارج. إذا هذا الكلية الطبيعي وهو الإنسان عين الخارج لو مو عين الخارج؟ نعم عينه، ولكن عندما نقول عينه يعني مو أنه من حيث الآثار، لأن الماهية كما قلنا لا بشرط من حيث الخارج ومن حيث الذهن، وهذا بخلافه في مفهوم الوجود فإنه ليس مقوما للمصادر وإنما هو عرض لازم لا ينفك عن المصادر وليس مقوما لها. ولهذا هذا المفهوم حقيقة وذلك المصداق حقيقة أخرى. وأختار المطلب قال فهي مصادق، يعني تلك الوجودات الخارجية مصادق لذلك المفهوم، وليست تلك المصادق بأفراد مأخوذة فيها ذلك المفهوم أخذ الماهية في أفراد تلك الماهية، أخذ الإنسان في أفراده وهو زيد عمرو بكر خالد. فإن الوجود ليس مأخوذا في وجود زيد عمرو بكر كأخذ الإنسان في زيد وعمر وبكر ونحو ذلك. ما أدري واضحة هذه المسألة، واحدة من أركان الفلسفة وهي التفريق بين المفهوم الماهوي وبين المفهوم غير الماهوي. كثير من الإشكالات إنما تدفع من خلال التفريق بين هذين النحوين من المفاهيم، المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية. هذه أقسام بعد المفهوم الماهوي، يعني المفهوم الماهوي بأقسام، إما أن يكون جنسا، إما أن يكون فصلا، إما أن يكون نوعا، إما أن يكون عرضا عاما، إما أن يكون إذن أحسن ليس كذلك وإنما عرضي أحسن. ثم تنتزع من مصاديقه، من هذه المصاديق ننتزع ماذا؟ صفات ذلك المفهوم، يعني ذلك المصداق الذي هو مصداق لذلك المفهوم، صفاته الخاصة به أي بالوجود كالوجوب والوحدة والكثرة والقوة والفعل والعلة والمعلول والحدوث والقدم والغنى والفقر، هذه بعد كلها هي ماذا؟ صفات ماذا؟ صفات الوجود. وحيث أن الوجود معقول فلسفي، فكل ما هي صفات لها أيضا تكون معقولات فلسفية، لا أنها معقولات ماهوية. ملي اشتداد الوجود ما هو اشتداد الوجود؟ اي بلي. ثم متأتي انت الى هذه المصادق الخارجية، هذه المصادق الخارجية تجد بعضها متوقف عليه شيء وبعضها هي متوقفة على شيء اخر، فتنتزع من المتوقف عليه إلا ومن المتوقف شيء تنتزع معلوم. هسه بعدين تجي الى هذا العلة، بعضها تجد بأنه غير متوقف على شيء فتقول غني فتقول واجب، وبعضها صحيح أنه علة ولكنه متوقف على غيره فتنتزع أنه فقير، فتنتزع أنه ممكن. لماذا؟ لأنه مسبوق بعدم، لأنه ملحوق بعدم. بعد هذه خواص كلها أحسنتم بالمقايسة بين أقسام الموجودات أنت تستطيع أن تحصل على أحكامي وصفاتي والأمور التي ترتبط بالموجود بما هو موجود. حتى إلى هنا اتضح المطلب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار طريقا للوصول إلى مفهوم الوجود، هذه الحاشم طنع موضوع الصبر. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في الحاشية يقترح طريقا آخر، يقول: سيدنا لماذا تطولون المسافة؟ كل منا يعلم بوجوده علما حضوريا. أنت إذا تشك في كل شيء فإنك لا تستطيع أن تشك أنك موجود، مو أنك مفكر. لأنه هذا أنا مفكر، إذن أنا موجود في الرتبة السابقة. أنت هذه عندما تقول أنا أفكر، هاي أنا يعني موجود يفكر، هذه أنا أفكر، هذا التفكير عرض يحتاج إلى ماذا؟ جوهر. إذن في الرتبة السابقة أنت مثبت وجودك، تثبت الآن ماذا؟ تثبت له التفكير. إذن هذا الاستدلال اللي هو مبنى الفلسفة الديكارتية أساسا هو من أساسه باطل، لأنه أنت عندما تقول أنا يعني شنو؟ يعني وجود، ولكن وجود أنا، هذا الوجود أنا له خصوصية وهي التفكير. إذا وجودك ثابت قبل التفكير لو مو ثابت؟ لا معنى لأن تقول إذا أنا موجود على أي الأحوال. إذا أنت موجود، إذا شككت في كل شيء فليس من حقك أن تشك في أصل وجودك. طبعا أقول ليس من حقك يعني بحسب العمل أنت لا تشك، والشاهد أنه عندما تجوع تذهب إلى الطعام، وعندما تعطش تذهب إلى الماء. فلو لم يكن لوجودك حقيقة لماذا أنت طالب لها الآكل والماء وهارب من السبع وطالب لكذا وهارب من كذا؟ إذن أصل الوجود، أصل واقعيتي معلومة لي بالعلم الحضوري. خب إذا كانت معلومة لي بالعلم الحضوري أنا أنتزع منها مفهوم ماذا؟ موجود. أقول إذن أنا موجود، هذا العلم الحصولي، لذلك العلم الحضوري. سيدنا حس أولا قضية تون، وبعد القضية معنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي تحولوا إلى معنى اسمي، ثم المعنى الاسمي مضاف إلى موصوف، تحذفون الموصوف ثم تحصلون على مفهوم الوجود المطلق. هذا تطويل للمسافة بلا طائل، وتأييدا له من قبيل الأكل من القفا. أنت اللي تستطيع أن تصل إلى مفهوم الوجود عن هذا الطريق السهل كما علمتنا أنت، أنت علمتنا، قلت في مفهوم الجوهر، في مفهوم العراض، في مفهوم العلة، في مفهوم المعلول. هذه من أين ننتزعها جميعا؟ ننتزعها من العلاقات القائمة بين وجود النفس وبين ماذا؟ وبين أفكار النفس. نقول هذا جوهر وذاك عرض، هذا علة وذاك معلول، وهكذا. فلهذا يقول في الحاشية 381: فلما لا نقول بكفاية حضور وجود عيني عندها لانتزاع مفهوم الوجود منه؟ لماذا ذاك التطويل؟ ملتفتين ولا؟ لماذا ذاك التطويل؟ وهو أنكم تختارون أولا، نركب قضية وفي القضية معنى حرفي، ثم نحول ذلك المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، ولكن معنى اسمي مقيد لو مطلق مقيد، ثم نحذف المضاف إليه فنحصل على معنى اسمي ماذا؟ مطلق، وهو مفهوم الوجود العام البديهي. تصور. فلم لا نقول بكفاية حضور وجود عيني عندها لانتزاع مفهوم الوجود من هذا الوجود العيني؟ وكأن شيخنا الأستاذ حفظه الله تعالى الشيخ جوادي أيضا يختار هذا، وهو أنه نحن يوجد عندنا طريق أبسط وطريق أسهل للوصول إلى مفهوم الوجود، كما سألته شخصيا، قلت له إذا هذا الوجه الذي ذكره السيد العلامة للوصول إلى مفهوم الوجود، قال بعد ذاك لا نحتاج إليه، هذا الطريق أسهل، إلا أنه ذاك الوجه صحيح وهذا الوجه أيضا صحيح، ولكن على مبنيين لا على مبنى واحد. هؤلاء تصوروا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل يتكلم على مستوى أصالة الوجود، فإذا كان الإنسان يتكلم على مستوى أصالة الوجود، فأنا عندما أتصور نفسي أولا أصل إلى وجودي لو إلى ماهيتي. لماذا؟ لأن الوجود هو الأصيل، والماهية أمر منتزع من الوجود. أما إذا كان جنابك قائل بأصالة الوجود، أولا تصل إلى وجودي لو إلى إنسانيتي؟ إلى الإنسانية تصل، لأن الماهية هي الأصيلة مو الوجود، والوجود أمر اعتباري. وهذا الفصل من أوله إلى آخره كان مبني على ماذا؟ على أصالة الماهية. فإذا كان مبني على أصالة الماهية، فبطبيعة الحال السيد العلامة لابد أن يقول ماذا؟ أولا نحصل مفهوم الماهية، ثم نركب قضية، ومن هذه القضية نحصل على مفهوم أس الذي هو معنى حرفي، ثم نجعله معنى اسمي، ثم نصل إلى مفهوم الوجود العام البديهي. أنت لا تستطيع أن تقول خب وجودي حاضر عندي، شنو معنى وجودك حاضر؟ شنو قائلين احنا بأصالة الوجود؟ نحن قائلين بأصالة الماهية، فالحاضر عندك الوجود لا الماهية؟ حاضر عندك الماهية لا الوجود. فإذا كانت الحاضرة هي الماهية، لا معنى لأن تقول فلما لا نقول بكفاية حضور وجود عيني؟ احنا وجود عيني ما عندنا، احنا عندنا ماذا؟ ماهية. وإلا لو قلت للسيد العلامة سيدنا لعد بناء على أصالة الوجود ما لا تقول، من الواضح لكان يقول بأنه نختار هذا الطريق الأسهل كما هو ذكره مرارا. أساسا أنتم تعلمتم منه أنه كيف ننتزع مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم الجوهر، مفهوم العرب، كل المفاهيم الفلسفية السيد العلامة أرجعها إلى ماذا؟ إلى علوم حضورية. فكيف هسه هنا عدل فقط في هذا المورد؟ لأنه ده يتكلم على أساس أن الماهية حقيقية وأن الوجود ماذا؟ اعتباري. أما لو عكسنا المطلب وصار الوجود حقيقي وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية، فإنه أول ما يصل الإنسان إلى مفهوم الوجود، ثم ينتزع منه مفهوم قولوا معي جلها مفهوم ماهية. أحسنتم، لأن الماهية حد الوجود، لأن الماهية عارض على الوجود. إذن بناء على أصالة الوجود كما ذكرنا هذا في أول كتاب نهاية الحكمة، قلنا تنقلب المعقولات الثانوية جميعا إلى معقولات أولية. يعني أولا أنت تأخذ مفهوم الوجود، مفهوم الوجوب، مفهوم الغنى، مفهوم، ثم منها ماذا؟ تنتزع مفهوم الماهية وأحكام الماهية، فتكون المعقولات الأولى هناك معقولات ثانية هنا. إذن التفتوا لهذه النقطة، نحن إن بنينا على أصالة الماهية فالإنسان والبقر والسماء والأرض وأحكامها جميعا، ما هي أحكامها؟ جنسية وفصلية ونوعية وعرضية وإلى باقي، هذه كلها تكون ماذا؟ كلها سابقة على مفهوم الوجود وأحكام وجود، فتكون تلك أولية وهذه تكون ماذا؟ ثانوية. تلك متقدمة وهذه ماذا؟ متأثرة. أما لو عكسنا وقلنا بأصالة الوجود فإن مفهوم الوجود يكون ماذا؟ هو الأولي، وأحكام الوجود تكون هي الأولية. التفتوا جيدا، بعدها تأتي أحكام الماهية، وبعد أحكام الماهية تأتي أحكام المعقولات الثانية المنطقية. فالمعقولات الثانية المنطقية صارت متأخرة عن المفهوم مفاهيم الفلسفية بكم مرتبة؟ مرتبتين. يعني وجود ماهية وأحكام الماهية التي هي المعقولات الثانية المنطقية. أما بناء على أطالة الماهية كنا نقول ماذا؟ ماهية شنو؟ أحكام الماهية التي هي معقولات ثانية منطقية، وأحكام الوجود التي هي معقولات ثانية فلسفية. السيد العلامة أشار إلى هذه النقطة ولو بإشارة سريعة في صفحة، ونحن هناك أيضا لعلنا أشرنا في ذهني، الإخوة يراجعون لأنه مو بذهني قبل 3 سنوات. قال صفحة 15، طلعوا صفحة 15. قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة، أبحاث السابقة ما كانت أنه إثبات أن الوجود أصيل وأن الماهية أمر اعتباري، أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود وله كل حكم حقيقي، ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا بحمل الوجود باعتبار الوجود لها وحمل الوجود عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية. أولا يحمل على الوجود، يعني الوجود موجود، ثم الماهية ماذا؟ موجودة بالوجود. فصارت شنو؟ معقول أول ولا ثانوي؟ صارت ثانوي بعد. وأحكامهما، وبعد أن ثبتت الماهية ثبتت ماذا؟ أحكام الماهية. إذا نشوفوا، إذا أردنا أن نكتب فلسفة، التفتوا جيدا، إذا أردنا أن نكتب فلسفة على أصالة الماهية، عندنا معقولات الأولية مالتنا ما هي؟ إنسان وبقر وسماء وأرض إلى آخر. ثم تأتي المعقولات المنطقية نبحثها لأن أحكام الماهية، ثم نتكلم عن ماذا؟ عن الوجود الذي ينتزع منها بهذا الطريق الذي أشرنا إليه. أما لو قلنا بأصالة الوجود فإننا أول ما ننتزع ماذا؟ يحضر عندنا وجودنا عندنا، فإذا حضر ننتزع ماذا؟ أنا موجود. ثم هذه أنا أحذفها أحصل على مفهوم الوجود العام بديهي، ثم هذا الوجود إما غني وإما فقير، إما علة وإما معلول، إما حادث وإما قديم، إما كثير وإما واحد، وباقي الأحكام التي هي مرتبطة بماذا؟ بالوجود، بما هو وجود، يعني الموجود المطلق. وبعدها حيث أن بعض الوجودات تنتزع منها ما هي؟ أنتزع ماذا؟ هذا الوجود إنسان. لهذا إذا تذكرون في أول بحث النهاية السيد العلامة عندما قال الإنسان موجود، هذا من قبيل عكس الحامل، الوجود إنسان، مو الإنسان موجود، لا الوجود هو الأصل، وعرضت عليه ماذا؟ الإنسانية. الإنسان الوجود إنسان. الآن تحصلت هنا في المرتبة الثانية ماذا؟ إنسانية. حتى هذه الإنسانية تلحظها لحاظا مستقلا تحصل المعقولات الثانية المنطقية. واضح صار؟ إذن هذه المسألة من المسائل الأساسية في الفلسفة، وهو أنك تحدد طريقك من أول الأمر، أنك قائل بأطالة الوجود وقائل بأطالة الماهية. أولئك الذين يبحثون عن الثمرة لأطالة الوجود وأطالة الماهية، واحدا من أهم الثمرات هذه الثمرة، وهي أنه بناء على أطالة الوجود، الوجود وأحكام الوجود كلها معقولات أولية، وبناء على أطالة الماهية الوجود وأحكام الوجود كلها معقولات ماذا؟ ثانوية. أحسنتم، هنا تكلم. هو بعد إحنا قلنا هذا جنابكم في يوم اللي ما أجد قلنا هذا الفصل السيد العلامة كأنه مرتبة على أطالة الماهية، أصلا الوجود الذهني كان هالشكل. فلهذا مرارا نحن ذكرنا في الفلسفة أنه الفلسفة لم تكتب إما على أطالة الوجود وإما على أطالة الماهية. في بعض الأحيان يتكلم على أطالة، في بعض الأحيان يتكلم على أطالة الماهية. فسياريتا فقط هذه، في بعض الأحيان يصير مبنى عرفاني، في بعض الأحيان يصير مبنى ماذا؟ فلسفي. هم يا ريت كان تنتهي المشكلة هنا. في بعض الأحيان يجيب شاهد من الرواية، في بعض الأحيان يجيب شاهد من الآية، ما بتهمت أنت منهج عقلي نقل خلط الشديد في المباحث الفلسفية. الحق والإنصاف أدى إلى ضياع كثير من الأمور. أنت تجد يشوف صدر متعليه رحمة الله تعالى عليه يتكلم أن الصفات عين الذات لمو عين الذات. ست مرة دخل في الميدان لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنها. هذا حديث والنقل هذا حتى مشون نقل هماتنا، فنقل اللي سند هماتنا فيه كذا كلام. إذن خطبنا أجل البلاغة وهي فيها كلام من حيث السنة. نعم اللي مثبتة أنها من كلمات أمير المؤمنين عن طريق المثل مثبتها، مو عن طريق السنة. مرة واحدة نشوف دخل المنهج العرفاني أنه كوشف فلان رأى الحقيقة هالشكل، هو كوشف أنا شو نحن. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وهذه وهذا الفخر له حاول في هذا الكتاب بعد مطلب عرفاني لا يأتي، ثم تجدون هنا فكشف فقصة فمكافأة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. هذا أولا، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ما تجد آية رواية أبدا. هذا محذف عن الفلسفة، ولكنه بقيت المسالك بعضها متداخلة مع البعض الآخر الفلسفية. يعني مرة منهج حكمة متعالية، ومرة حكمة ماذا؟ حكمة مشائية، وثالثة حكمة قائلة بأطالة الماهية أو قائلة بأطالة الوجود. فلهذا نحن أشرنا، ومن هنا الحق والإنصاف، أن الفلسفة محتاجة إلى كتابة كتب درسية، إما تختار هذا المنهج وإما تختار هذا المنهج. يعني إما يصير أصالة وجودي ويحقق المسائل كلها على مبنى أصالة الوجود، وإما يكون أصالة ماهوي ويحقق المسائل كلها على أصالة الماهية، وإما لا يختار ما نعتقده نحن بأنه أساسا هذا لا توجد بينهما إثنينية. الوجود والماهية أحدهما عين الآخر، ولا عناد بينهما حتى إما هذا وإما ذاك. وفي اعتقادنا هذا هو الرأي الصحيح، والمسائل لا تحل إلا من هذا طريق على أي نحو. هذه مسألة التفت إليها. المسألة الثانية وهو أنه هؤلاء ميزوا لنا بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. تمام لنا. كيف ميزوا لنا؟ بعد أوضحناه مفصلا أنه ما الفرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. حتى نريد أن نتحقق ونتأمل أن هذا الفرق موجود بينهما أو أنه لا يوجد. هذا خلوا ذهنكم يا مطلب دقيق جدا. الجواب أنه هذا الفرق غير تام، باطل وغير معقول أصلا، مو أنه ممكن، غير معقول. لأنه تارة نحن نبني على أصالة الماهية وأخرى نبني ماذا؟ على أصالة الوجود. بعد أكو شق ثالث، الآن إلى زماننا ما أكو شق ثالث، وإن كان هناك شق ثالث أن نقول ماذا؟ بعينيتهما لا إما هذا وإما ذا. حتى احنا نتكلم إما على أصالة الماهية وإما على أصالة الوجود. حتى افترضوا بنينا على أصالة الماهية، حتى جنابك ماذا تدعي؟ هذا الإنسان اللي هو في ذهني عين ذلك الإنسان الخارجي لو مو عينه؟ ها؟ عينه؟ خب ذاك الإنسان الخارجي منشأ للآثار لو مو منشأ للآثار؟ وإذا كان عينه فلا بد أن يكون منشأ للآثار. إلا أن تقول لفرد شيء يقول لا مولانا هذا مو عينه، هذا مفهومه. طيب في مفهوم الوجود بعد هذا محاك عنه مو هو. فإذن أنت ماذا تقول؟ الإنسان حاك عن أفراده لو عين أفراده أي منهما؟ فإن قلت أن الإنسان حاك عن أفراده هو مفهوم الوجود محاك عن ماذا؟ عن مفهومه. حكاية بقى مرآتية بقى. وإن قلت أن مفهوم الإنسان عين أفراده، قل أفراد منشأ الأثر لو مو منشأ الأثر، قل لابد هذا الذي يكون عينه أيضا منشأ الأثر. لا انت لابد تلتفت شنو قالوا هم. قالوا بان الانسان الذي في الذهن هو عين الانسان الذي في زيد الخارجي. عينه هو مو حاكي عنه. اذا قلت حاكي لا يبقى فرق بين مفهوم الوجود الحاكي عن مصادقه وبين مفهوم الانسان الحاكي عن افراده. لا فرق بينه لان مو عينه. جيد جدا. اذا مو عينه صار شيء اخر. هذا له سنخ من الاثار وذاك له سنخ اخر من الاثار. هو هذا مريد ان تبدأ. انت لو تقول عينية لو ترفع يدك عن العينية. اذا قلت بالعينية بعد لا يمكن ان تقول هنا منشأ الاثار هنا ليس منشأ الاثار. واذا لم تقل بالعينية يعني تقول بماذا؟ يعني بالحاكوية. وهذا هو الذي يصرحون به اين في بحث الوجود الذهني. يقولون ان مفهوم ان الجوهر جوهر بالحمل الاولي وبالحمل الشائع. هناك ماذا قلنا في بحث الوجود الذهني؟ يعني شنو بالحمل الاولي؟ يعني مفهوم الجوهر يعني مو مصداق الجوهر. يعني شنو مفهوم الجوهر؟ يعني حاك عن الجوهر مو هو نفس الجوهر. والا هو بالحمل الشائع كيف نفساني. اذا هو عين الجوهر لو مفهوم الجوهر. فاذا صار مفهوم الجوهر هو عين الجوهر لو حاكم عن الجوهر. هو مفهوم الوجود ام هو مو عين الوجود حاكم عن الوجود؟ مش الفرق بينهم. هذا بناء على اصاله الماهيه. تعالوا على اصاله الوجود. المشكله اعقد بكثير. بناء على اصاله الوجود الماهيه ما هي؟ حد الوجود. تمام. وإذا تعدد الوجود يعقل أن تكون الماهية واحدة ولا بد أن تتعدد الماهية؟ ها؟ وأنت عندك وجود خارجي ووجود ذهني لو عندك فد وجود. ها؟ فيعقل أن الماهية إحداهما تكون عين الأخرى أو إحداهما تكون حاكية عن الأخرى. هذا وجود إلى حد. هذا الكتاب في ذهني موجود إلى وجود ذهني لو لا؟ ها؟ أم إلى حد أو ليس له حد؟ نعم. ذات الحد الذي في ذهني هو عين هذا الحد لو حاكم عن هذا الحد. يستحيل ان يكون عينه والا يلزم ان يكون وجودان لهما ماذا؟ حد واحد وهو مخالف. اذا مفهوم الانسان ايضا هو ماذا؟ حاكم بناء على اصالة الماهية بناء على اصالة الوجود. فهذا الفرق الذي ذكره الاعلام وان اصر عليه شيخنا الاستاذ شيخ جواد اصر اصرارا شديدا بما لا مزيد عليه انه هناك فرق الا انه لم يأتي بفارقه. يدعي الفرق ولكنه لا يوجد دليل على ماذا؟ على وجود الفرق. انت اما ان تقول عينية فلابد ان يكون منشأ الاثار هذا بناء على اصالة الماهية او يكون وجودان بماهية واحدة بناء على اصالة الوجود. وكلا اللازمين انت لا تلتزم بهما. وإذا رفعت اليد عن العينية التفت جيدا. وإذا رفعت اليد عن العينية صارت ماذا؟ صارت حكاية. فإذا صارت حكاية لا فرق بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية وهو لا البحث لا ذاك فرق آخر. هذا الفرق موجود بعد مو موجود. جيد جدا. إذن بعد أن هذا مقومون وذاك ليس بمقومين هذا خطأ. هذا أقبل. هل عندك فرق آخر؟ لابد أن نبحث نرى بأنه يمكن تصور فرق آخر أو لا يمكن. المهم بعد هذا الفرق لا يمكن تعقله بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. وإذا انهار هذا الفرق كثير من المسائل المترتبة على هذا الفرق أيضا تنهار. هل الآثار أين تظهر؟ الآن مو بحثنا هذا. فقط أريد أن أثبت هذه النقطة وهي بأنه بناء على أصالة الماهية أو على أصالة الوجود فنحن لا نتعقل فرقا بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. حتى كلاهما أولي كما أنا أعتقد. أحدهما أولي والثاني فلسفي كما هم يعتقدون. لأنه أنا بناء على ما أعتقد أذن كلاهما في عرض واحد لأنه مو أحدهما يؤخذ ثم الآخر يؤخذ في طوله. لا كلاهما يؤخذ في عرض واحد. ستبحثوا إن شاء الله إلى مكان آخر. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر فيما يرتبط بهذا البحث، وهو أنه كيف انتزعنا مفهوم الوجود العام. السيد العلامة يقول فيما يرتبط بمفهوم العدم أيضا اتضح لنا كيف انتزعناه، أيضا على أصالة الماهية ها على نفس المسار. كيف؟ يقول تأتي ماهية إلى الذهن وهي ماهية البياض، ثم تأتي ماهية أخرى مباينة للأولى إلى الذهن وهي ماهية السواد. النفس عندما تقيس هذا إلى ذاك لا تجد أن الثانية عين الأولى، وهذا بخلافها في البحث السابق عندما كانت يأتي مفهوم البياض ثم تتصور البياض مرة ثانية أو يأتي ماهية البياض مرة ثانية كانت تجد أن هذا عين ذاك، هنا مو تجد أن هذا ليس ذاك وإنما لا تجد أن هذا هو ذاك. ولكن هذا عدم الوجدان، النفس تحوله إلى ماذا؟ وجدان العدم. هذا عدم الوجدان، هذا من قبيل أنت ترى القارئ تقول زيدون ليس موجودا، هذا وجدان لشيء له عدم الوجدان، عدم الوجدان. حتى الآن هذا عدم الوجدان النفس تتلاعب به، تقول ماذا وجدت؟ تقول وجدت عدمه في القارئ. هو العدم شيء حتى يوجد في القارئ؟ هذا وجدان العدم. بعد هذا فرض العقل، هذا اعتبار العقل. هذا هنا أيضا في الحكم السلبي هكذا، النفس عندما تنسب السواد إلى من؟ إلى البياض، فلا تجد أن هذا عين ذاك فتحكم أن هذا ليس ذاك، ثم تسلب السواد عن البياض تقول ليس السواد ثابتا للبياض. فستحول ذلك المعنى الحرفي إلى معنى جنو، إلى معنى اسمي، ولكن إلى معنى اسمي مضاف، ثم تحذف هذا المضاف إليه فتحصل على مفهوم العدم. هذا مفهوم العدم الآن تحلله تحصل على أحكام العدم، ومن هنا توجد أحكام العدم عند الذهن. يضطر العاقل لبيان أحكام العدم، بينا مرارا فيما سبق ما معنى يضطر العاقل لبيان أحكام العدم. يقول ثم إذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسة كماهية البياض فاختزنته، حفظته في خزانتها كما بينا، ثم نالت ماهية أخرى مباينة لها وجدت أن الثانية غير الأولى، لم تجد الثانية عين الأولى. وفرق بين عدم الوجدان وبين وجدان العدم، وفرق بين عدم الوجود وبين وجود العدم. فلهذا تعبير السيد دقيق، يقول لم تجد الثانية عين الأولى، مو وجدت أن الثانية غير الأولى، لم تجد الثانية عين الأولى ومنطبقة على الأولى كما كانت تجد. هنا لم تجد، هناك ماذا؟ تجد في مفهوم الوجود، كما كانت تجد ذلك في الصورة السابقة، يعني عندما أرادت أن تنتزع مفهوم الوجود. فإذا أحضرتهما، يعني مفهوم البياض، ماهية البياض وماهية السواد، فإذا أحضرتهما بعد الاختزان، هل يمكن أن تقول أن هذا عين ذاك أو لا يمكن؟ لا يمكنها، لم تفعل فيهما، يعني في السواد والبياض، ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة، تفعله ماذا؟ من الحكم بأن هذا عين ذاك وأن هذا ثابت لذا. لكنها التفتوا جيدا سيدنا، هذا فقط عدم الوجدان، وعدم الوجدان شيء ووجدان العدم شيء آخر. يقول لا، هنا النفس ماذا؟ تعتبر عدم الوجدان ماذا؟ وجدان العدم، تعتبر عدم الحمل حمل للعدم، تعتبر سلب الحمل حمل للسلب. وبهذا المجال قلنا الحمليات إما موجبة وإما ماذا سالبة، وإلا في السالبات نحن لا يوجد عندنا حملة، عندما عندنا ماذا عندنا السالب والحامل. بعد لماذا عبرنا عن الحمليات بالسالبة؟ قلنا حملية سالبة، قلنا للمشابهة، لأنه في الموجبة يوجد، تريد أن تسلب ذلك الموجود في الموجبة، لكنها يعني الناس اعتبرت ذلك، ذلك ماذا؟ يعني عدم الحال، يعني عدم الوجدان، لكنها اعتبرت ذلك فعلا لها، يعني عدم الوجدان تعتبره فعلا لها، فيكون وجدان العدم، مثل قبيل المثال الذي ذكرنا، وهو أن لا تجد وجود زيد، فتقول أقول ماذا؟ وجدت عدمه في الخارج، مع أنه لا معنى لأن يكون عدمه موجودا في الخارج، اعتبرت ذلك فعلا لها، وهو سلب الحمل المقابل للحمل. هذا الأصل هو كان سلب الحمل في مقابل الحمل الذي كان في القضية الموجبة، ولكن سلب الحمل اعتبرت النفس ماذا؟ حملا للسلب. ثم نظرت إلى هذا الأمر الذي كان معنى حرفي، حولته إلى معنى ماذا؟ إلى معنى اسمي. ثم نظرت إليه مستقلا، ولكنه مضاف أو مطلق؟ مضاف، فتصورته سلب المحمول، ولكن سلب المحمول عن الموضوع، يعني سلب السواد عن البياض، ثم تصورته مطلقا، يعني ماذا؟ يعني حذفت المضاف إليه فقالت مفهوم العدم، فتصورته سلبا وعدما. ثم بعد أن حصلت على مفهوم العدم العام، الآن ماذا؟ جاءت إلى أحكام، بيان أحكام العدم. واحدة من أحكام العدم أنه لا ميزة في الأعدام من حيث تقول. من يقول؟ أقولها، قل العدم الأول، بلا أن تقول أول عدم، ثم تصور العدم مرة آخر، هذا غير الأول وعين الأول. ها؟ أنت تصور جنابك مفهوم الإنسان، ثم بعد هنيئة تذكر الإنسان، قبل أن تنسى الإنسان الأول، ها، تذكر الإنسان مرة أخرى، أنت يضاف إليك مفهوم جديد في الوهلة الأولى، قد تتصور أنك حصلت على ماذا؟ على مفهوم جديد، لكن بمجرد أن تقيس إلى المفهوم السابق تقول لا، هو مو أنه حصلت على شيء جديد، لا هو الآن مفهوم العدم. ثم تصور العدم مرة أخرى، حصل على مفهوم جديد، هو وهذا معنى أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم. نعم، هناك ميز بين الأعدام من حيث ماذا؟ بالإضافة، من حيث ملكاتها، فلهذا قال ثم اعتبرت للعدم خواص اضطرارا. بينا مرارا معنى الاضطرار، يعني أن النفس مو مختارة، مو من قبل أنه جعلت هذه الورقة لها قيمة 10 دراهم، وإنما جهاز الذهن مركب بنحو العقل فقط بمنزلة الكاشف، وهذا هو معنى الاضطرار الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مرارا في صفحة 15. قال توسع العقل توسعا اضطراريا، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا، ومرارا كرر أنه تضطر النفس لأخذ علم حصولي من ذلك العلم الحضوري، هذا في مبحث العلم الحصولي والعلم الحضوري، وهكذا كعدم الميز بين الأعدام وتميزها، أي الأعدام بالإضافة إلى الموجودات، وقد تبين يأتي، والحمد لله رب العالمين.